الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي ساعات السحر تهل علينا في مثل هذا الوقت من كل يوم لتنذر بنهاية يوم عشناه على مدار الساعات 24 الماضية، وتبشر بيوم جديد نسأل الحق تبارك وتعالى أن يكون يوما شاهدا لنا لا شاهدا علينا. في هذه الساعات الطيبات المباركات إخوة الإيمان والإسلام التي يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى ليجيب سؤال السائل ويغفر لمن يستغفر ويتوب عمن يتوب ويعطي من سأل، هذه هي الساعات التي ترجى فيها الإجابة. ولهذا إخوة الإيمان والإسلام، دأبت إذاعة جمهورية مصر العربية بمختلف إذاعاتها وشبكاتها وتردداتها المختلفة أن تلتقي وإياكم في مثل هذا اليوم من كل يوم لتنقل لكم على الهواء مباشرة كلام الحق تبارك وتعالى، وتنقل لكم الابتهالات الدينية رجاء وابتهالا من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا سائر الأعمال. ها هو عهدنا الدائم في الإذاعة المصرية أن نلتف حول مائدة القرآن الكريم في مثل هذا الوقت من كل يوم، نستمع إلى آياته ونتدبر معانيه، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يؤتينا من فضله وأن يفقهنا في الدين وأن ننتهي بما نهى عنه القرآن الكريم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى مائدة القرآن الكريم لنستهل بها شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. القارئ الشيخ جمعة مختار حامد يتلو علينا ما يتيسر من سورة ياسين بدءا من الآية 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، يوم أسرى الحق تبارك وتعالى بعبده ونبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كما قال الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم: حري بنا إخوة الإيمان والإسلام أن نتذكر هذه الحادثة التي غيرت مصر العالم وغيرت مفاهيم العالم الإسلامي، لنأخذ منها العبرة والدروس ونتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى متأسين بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ففيها من العبر والدروس الكثير، وفيها من المعالم ما يجب أن يتوقف عندها المؤمن كي يعمل عقله. والعقل إخوة الإيمان والإسلام لا النقل، هو صفة المؤمن العابد التقي الورع.